أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج حديث الروح. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج جديد من حديث الروح مع وردة. إن شاء الله أيامنا كلها ورود، إن شاء الله أيامنا كلها سعيدة، وربي يبعد علينا الوباء والعناء والبلاء يا رب. إن شاء الله في نهار مبروك نصلوا لحالة الصفر بشوية صبر شوية أمل. إذا كما العادة تابعونا على صفحتنا الرسمية 100.0، صفحتنا الرسمية راديو نفزوة، وعدلوا الموجة على 100.9، وكلمونا على 75 493 859. إذا نمر بسرعة إلى الفقرة الأولى، فقرة ذاكرة الروح. ذاكرة الروح. أهلا وسهلا. إذن اليوم 2 نوفمبر 2020، في مثل هذا اليوم 2 نوفمبر من سنة 1917، وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور يرسل رسالة إلى اللورد روتشايلد يشير فيها إلى تأييد الحكومة البريطانية لإنشاء وطن لليهود في فلسطين، وهي الرسالة التي عرفت باسم وعد بلفور. في 1964 عزل ملك المملكة العربية السعودية سعود بن عبد العزيز آل سعود، وتنصيب ولي العهد الأمير فيصل بن عبد العزيز آل سعود ملكا على السعودية. في 1976 جيمي كارتر يفوز على جيرالد فورد في انتخابات الرئاسة الأمريكية. وفي 1978 عقد قمة الجامعة العربية في بغداد، وصدور قرار بتعليق عضوية مصر ونقل مقر الجامعة إلى تونس، وذلك طبعا بعد معناها إمضاء مصر على اتفاقية كامب ديفيد مع العدو الصهيوني. في أما المواليد فعنا 1755 ماري أنطوانيت ملكة فرنسا، وفي 1844 محمد الخامس سلطان عثماني، وفي 1930 في مثل هذا اليوم ولد المجاهد الجزائري معناها من كبار مجاهدي الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي العشب محمد. وفي أما في الوفيات ففي مثل هذا اليوم توفي جورج برنارد شو أديب إيرلندي وروائي حاصل على جائزة نوبل 1925. إذا نمر إلى فقرة نشاط الروح. نشاط الروح. أهلا وسهلا. في فقرة نشاط الروح اخترت لكم كالعادة ثلاث أركان: ركن الكلمة المفقودة والحكمة المشابهة واللغز. في الكلمة المفقودة ابحثوا معنا عن الكلمة الناقصة في هذا المثل الشعبي: ما تقطع الواد حتى تبين حجاره، وما تمشي في الليل حتى يطلع نهاره، وما تصاحب صديق حتى تعرف ايش هي الكلمة الناقصة. إذن قلنا ما تقطع الواد حتى تبين حجاره، وما تمشي في الليل حتى يطلع نهاره، وما تصاحب صديق حتى تعرف ايش هي الكلمة الناقصة. الحكمة المشابهة: فاعل الخير هنيه بالفرح وشكر دمه، وفاعل الشر خليه فعله يرجع له غريمة. شنو هي الحكمة المشابهة لهذه؟ إذا قلنا فاعل الخير هنيه بالفرح والشكر ديما، وربي يجعلنا إن شاء الله من فاعلي خير يا ربي، خاصة في الفترة ذي فترة أو وباء وفترة ما الناس ما نلزمنا نكفوا مع بعضنا، يا ربي يجعلنا من فاعلي خير. إذا فاعل الخير هنيه بالفرح والشكر ديما، وفاعل الشر والعياذ بالله خليه فعله يرجع له غريمة. أما اللغز: بنت المؤذن للا فلانة لابسة من فوق وسقها عريانة. أشكون هذه للا ذي؟ بنت المؤذن للا فلانة لابسة من فوق وسقها عريانة. إذا نخرج مع أخوان برهان في فاصل ونعود.

حتى في آخر يوم من عمري كنت حاجي لك برضو يا قدري. كل كلامهم مش هيأثر وأنا ولا حبيت ولا هتغير، يمكن حتى هقرب أكتر مهما يحاولوا الناس بالعكس. كل كلامهم مش هيأثر وأنا ولا حبيت ولا هتغير، يمكن حتى هقرب أكتر مهما يحاولوا الناس بالعكس. حبنا جوا قلوبنا بيكبر مهما يحاولوا يطفوا الشمس، مهما يحاولوا يطفوا الشمس، مهما يحاولوا يطفوا الشمس، مهما يحاولوا يطفوا اهلا وسهلا اعزائي المستمعين. نمر الى الفقره الثالثه. اعزائي المستمعين، اذا نمر الى الفقره الثالثه، فقره نبض الروح. نبض الروح. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. اذا في نبض الروح مع شخصيه جديده وحكم و معناها رحيق معناها تجارب هذه الشخصية، نلخصها لكم في هذه الفقرة. شخصية اليوم شخصية شمس التبريزي. شمس التبريزي هو أستاذ مولانا جلال الدين الرومي الذي تحدثنا عنه في الفقرة الفارطة. إذا تحدثنا عن جلال الدين الرومي، اليوم نتحدث عن شمس التبريزي. شمس التبريزي هو أستاذ العشق الإلهي بامتياز، أستاذ المحبة والأمل بامتياز. سنتحدث عنه إذن ونتعرف عليه. من هو شمس الدين التبريزي؟ هو محمد ابن ملك داد التبريزي، عاش بين 1185 و1248 ميلادي. عارف بمعنى عارف لله سبحانه وتعالى، وشاعر متصوف وفيلسوف. كتب جل شعره بالفارسية وأقله بالتركية والعربية. مسلم صوفي، صوفي المشرب، شافعي المذهب، يعتبر المعلم الروحي لجلال الدين الرومي. كتب ديوان التبريزي، الديوان الكبير، كتبه في مجال العشق الإلهي. رشح ضريحه ليكون من مواقع التراث العالمي من قبل اليونسكو. قيل أنه لم ينم لمدة معينة، ظل حكاية 6 سنوات كاملين، 6 سنوات لم ينم ليلة واحدة في مكان واحد لكثرة ترحاله وتجواله. وكان يكسب النقود من تفسير الأحلام وقراءة الكف. وكان الناس ينعتونه بالمجنون لأنهم يجهلون مفهوم الجنون. الجنون هو أعلى درجات التعقل، أعلى درجات التعقل. فرق بين الإنسان المهلوس والإنسان اللي عنده من مشكلة في الأعصاب أو بسيكوز، ولكن الجنون هو شيء آخر. فديوجين مثلا الذي كان يبحث عن إنسان بشمعة في النهار كان يتهم بالجنون، ولكنه يبحث عن إنسان ليس في مظهره الخارجي ولكن في داخله، يبحث عن إنسان. وقضى حياته بعيدا في برميل، فسئل كيف، لماذا لا تسكن في مسكن كالناس كل؟ قال أخشى من الذئاب تنهشني. يحكي عن الذئاب، هم عن البشر الذين لم يدركوا كنها ذواتهم ولم يغوصوا في أعماقهم فيكتشفوا درة الإنسانية فيهم. إذن شمس الدين التبريزي عاش كذلك، وألف هو وتلميذه معنا صديقه جلال الدين الرومي قواعد العشق الأربعون التي لخصتها إليف شفاق في كتاب في روايتها المشهورة قواعد العشق الأربعون. سأتحدث عن قاعدة من هذه القواعد في مسك الروح. من أهم أقوال شمس الدين التبريزي يقول يقول شمس الدين التبريزي: لكل ليل قمر حتى ذلك الليل الذي بأعماقك. انظر ما أروع كلماته وما أروع حكم شمس الدين التبريزي. يقول: لكل ليل قمر حتى ذلك الليل الذي بأعماقك. ويقول: سلاما على الذين يزهرون القلوب إذا نزلوا بها وكأنهم في بقاع الأرض أنهارا. لا تقبل بحياة لا تشعر فيها بالحياة. ويقول: أنت تشعر بالوحدة ليس لأنه لا أحد معك، بل لأنك أنت لست معك، أنت لست مع نفسك، لم تعرف نفسك، لم تكتشف نفسك. إذن الشعور بالوحدة مرده عدم معرفة الإنسان لذاته أو الاكتفاء بسطحية ذاته. فالذات بحر والأنا بحر يجب الغوص فيه بقدر ما نغوص في الحياة، فيجب أن نعود إلى أنفسنا ونغوص فيها لنعرف قيمة ذواتنا. ويقول: نعتقد أنه الله سبحانه وتعالى يرانا من فوق بينما هو يرانا من الداخل. الله سبحانه وتعالى يرانا من الداخل من القلب. ولذلك حتى الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. ثم يقول شمس الدين التبريزي: كيف يمكن للبذرة أن تصدق أن هناك شجرة ضخمة مخبأة بداخلها؟ انظروا أنتم، كل الأشجار الموجودة في هذه الحياة مردها وسببها بذرة صغيرة. فكذلك الإنسان في ذاته بذرة تختزن وتخبئ كل الأشجار. فالقلب إذن بذرة الإنسان يخبئ أشجار المحبة والأمل والعشق الإلهي والطمأنينة وحب الآخر والعدل والحرية والكرامة. كل هذه الأشجار تزهر من قلوبنا. إذن كيف تصدق البذرة أن هناك شجرة ضخمة مخبأة بداخلها؟ ما تبحث عنه موجود بداخلك، إذن قلبك هو البذرة. ويقول: عندما أخبرته أن قلبي من طين، تحدث عن الإنسان، عن الإنسان الذي يصر أن يكون قلبه صدئا، أن يكون قلبه حجرا ليشعر بالآخر، حينما حدثته وأخبرته أن قلبي من طين سخر مني، لأن قلبه من حديد. قريبا ستمطر، معناه تمطر المحبة، سيمطر الأمل، سيمطر معناها ستمطر الروح أملا ومحبة وعشقا. قريبا ستمطر وسيزهر قلبي، ولكن سيصدأ قلبه، لأن قلبه من صديد، من صديد، وقلبي من طين. إذن حينما تمطر قلبي سيزهر بينما قلبه سيصدأ. ويقول: الصمت له صوت ولكنه بحاجة إلى روح تفهمه. ويقول: إذا تعلق الفاني بالفاني، إذا تعلق الإنسان الفاني بشيء فاني يفنيه، وإذا تعلق الفاني بالباقي سيبقيه. ويقول: يجب عليك أن تفهم أن هذا السن، العمر معناها، مجرد رقم لا يشكل حقيقتك أبدا. وربما تكون طفلا بسن 60 أو شيخا بسن 20. إذن العمر والسن هو مجرد رقم لا يكشف حقيقتنا. ويقول: تجد السكينة عندما تتخلى عن الحاجة لجذب انتباه الآخرين والحاجة لإثبات أي شيء لأي شيء آخر لشخص آخر. إذن السكينة والطمأنينة والمحبة والعشق والحلولية في الكون وفي الله تشعر بها وطمأنها عندما تتخلى عن أن تفكر في الآخر. وهنا لخصها أديبنا المسعدي حين قال: شرب المفرد العدد. وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حين كان يسألونه عن الشر وكان يسأل عن الخير، وكان معاذ بن جبل يسأله عن عن الشر. فقال في آخر الحديث: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدرك الموت وأنت على ذلك. قال له بمعنى إذا أدركك الشر والعماء البشري عن الحقيقة وعن المحبة وعن الأمل، فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة، ولو تكتفي بأن تتصحب أصل شجرة حتى يدرك الموت وأنت على ذلك. وهنا نفتح قوس عن الفرق بين الخلوة والوحدة. فالوحدة حسب هنا حتى شمس الدين التبريزي يحدثنا يقول أن الوحدة ليست الخلوة، فالوحدة أن تكون تشعر بالوحدة والغربة والعزلة وأنت بين الناس، ولكن الخلوة أن تشعر بالامتلاء وتشعر أنك ممتلئ وتشعر أنك فرد في صيغة الجمع وأنت وحدك مختلي معنا. فالخلوة ليست الوحدة. إذن فالخلوة هي امتلاء، هي مراجعة وتأمل للذات، بينما الوحدة هي أن تعيش مع الآخر وتنتظر من يؤنسك. إذن فالأنس ليس بكثرة العدد، ولكن الأنس هو بكثرة ما تتأمل وتراجع نفسك وتحاسب نفسك قبل أن تحاسب. إذن ونحن في هذه الفترة، فترة الأوبئة وفترة معناها المرض، يستفحل في معناها لابد أن يتعمق منسوب الحب بيننا. لا يمكن أن نهزم هذا الوباء وأي محنة إلا بالحب والمحبة. الحقد نار والغضب يعود على صاحبه، فالغضب نار والحقد نار والكره نار والأنانية نار. إذن لابد أن نطفئ هذه النيران بنيران الأمل، بماء الأمل وبماء المحبة وبماء الطمأنينة وبماء العشق الآخر. إذن يقول شمس الدين التبريزي ويقول: قد يأتيك الحظ في هيئة شخص ترى نفسك من خلاله. ويقول: أولئك الذين يأملون أن تذهب معاناة يوما عنهم، لن تذهب هذه المعاناة، لأنها ليست في الأشياء والأحوال، وإنما هي بداخلهم، ستذهب معهم أينما ذهبوا. إذن الشعور بالمعاناة والألم ليس شعور هذا مرده الأشياء التي حولنا أو الأحوال، وإنما مرد هذا الشعور أن المعاناة نحملها في داخلنا. فمتى عرفنا أنفسنا ومتى امتلأنا بذواتنا وبالقناعة وبالأمل في الله سبحانه وتعالى، إلا وتحطمت هذه المعاناة كصخرة انبجس منها الماء. إذن لن تذهب هذه المعاناة ما دام الإنسان يربطها بالأشياء والأحوال. وأخيرا وليس آخرا لأنه أقواله كثيرة جدا، يقول: أحب الأشخاص الأقوياء، وخاصة أولئك الذين تكمن قوتهم في رقتهم وعطفهم. انظر معناها الرقة والعطف، يكون الإنسان أقوى من البطش. وهذا ما قاله معناها عبد الله المقفع حين قال: يدرك باللين والرأفة ما لا يدرك بالقوة. ويقول رسول الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الرحمة، إذن الرحمة والمحبة والأمل هي قيم نستطيع أن ننتصر بها على مركب العقد ومركب الخوف في داخلنا ومركب الأنانية، وننتصر على المحن سواء كان أوبئة أو مهما كانت. فشمس الدين التبريزي ينصحنا في بعض أقواله، يقول: أولم تسأل نفسك مرة في كل شروق الشمس، كلما أشرقت الشمس، ألم تسأل نفسك مرة متى تشرق ذاتي، متى تشرق أنفسنا كما تشرق الشمس؟ إذن هنا نلاحظ أن القوة في المحبة. ولذلك ركزت هذه الفترة عن مفهوم المحبة والأمل، لأننا بصراحة منسوب الكره ومنسوب الأنانية ومنسوب الحقد والبطش أصبح لا يحتمل. إذن إلى هنا إخوتي الأعزاء معناها نخرج في فاصل ونعود، فابقوا معنا إذن إخوتي. كنت طفلا كنت أرى الله كشفا وكنت أشاهد الملائكة وكان لدي اطلاع على المغيبات وكنت أظن أن الناس جميعا يرون مثلي. ثم علمت فيما بعد أنهم لم يكونوا يرون مثل ما أرى. الأمل أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين. في نعود إذن إلى برنامج حديث الروح. من أمام الميكروفون نحييكم مع عمر بن حمادي، ومن أمام الأجهزة التقنية يحييكم مع برهان بن عبد الله. إذن نواصل إذن في حديث الروح، ونستمع إلى مداخلاتكم وتفاعلاتكم في موضوع الذي اخترناه أو في المسابقة التي اقترحناها. في حديثنا عن الأمل وعن المحبة لشخصية اليوم، شخصية شمس التبريزي، يقول شمس التبريزي: ألا تسأل نفسك في كل شروق شمس متى تشرق نفسي؟ إذن إشراق النفس معناها كم منا، كم وجوه، كما يقول الشاعر، كم وجوه مثل الشموس ضياء لنفوس كالليل في الإظلام. إذن الكثير من الناس يبحثون عن الإشراق وعن الضوء وعن النور خارج ذواتهم، ولكن ذواتهم معناها مظلمة، فلا بد أولى لهم أن يبحثوا عن النور في داخلهم. إذن معنا مكالمة هاتفية. ألو، السلام، مرحبا. ألو، السلام يا عمر. أهلا وسهلا، مرحبا بك أخوي. نبس عليك الشريف الخليل الشريف. أهلا وسهلا أخوي الشريف، مرحبا بك. أهلا وسهلا، الله يبارك فيك يا سيدي. تحية لكم إن شاء الله والمستمعين الكرام. بارك الله فيك أخوي الشريف، شرفتنا ونورتنا، وأهلا وسهلا بك، مرحبا بك. ربي يبارك فيك. ربي يا عمر، في الموجة الثانية متاع الكوفيد. نعم، إن شاء الله ربي يشفي كل مريض ويرحم كل متوفي إن شاء الله. الله أمين إن شاء الله. هذا كما يقولوا فاضت القريحة بشوي، وكاكا منزومة صغيرة شوي، مسألش نسمعوها، حبيت الصحة. نسمحها إن شاء الله ليكم. يعطي الصحة يا سيد، بارك الله فيك سيد شريف، مرحبا بك، تفضل. ربي يبارك فيك. نقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم، نقول الكوفيد عاود هجم، جبت الكورونا التهامة، كل يوم ننشد اشتم، الحساب زادت أرقامة، الشعب هاك اللي ثم، مسكين كثرة أوهامة، لا عاد لاقي يخدم، على الأرض يمشي جهامة، ولا عاد شاري قلم، لا مدرسة لا علامة، ولا عاد واصل رحم، لا حن لا عالسلامة، ولا عرس ريته رسم، لا نجملوا على الطعامة، ولا يرقصوا بالقدم، ولا من يدور حزامة، ولا نشوقوا للحرم، ولا نركعوا في مقامة، ولا من السجد عزم، ولا من السجد عزم، زار قبر مولى العمامة، اللي تكلمه يقول ام، بكوش لابس كمامة، اللي تكلمه يقول ام، بكوش لابس كمامة، القانون هكا حكم، وبالسيف نفذ احكامه، الموت فينا تلم، والليل طول ظلامه، يا رب جل الهم، ويا رب جل الغمامة، فالله يبقى العشم، كي نبعدوا على الحرامة، يشفينا من هالسقم، وبالخير تكمل ايامه. وربي يبارك فيك سي عمر. شكرا، يعطيك الصحة شعبنا العزيز، بارك الله فيك سي شريف. سي شريف، سي شريف. طبعا سي شريف، يعطيك الصحة شعبنا العزيز سي شريف خليل. يعطيك الصحة، بارك الله فيك. سيدنا الشريف خليل من جمنة، شاعر جمني معروف، اللي هو من صولات وجولات في الشعر الشعبي، يعطيه الصحة وبارك الله فيه. إذن أفلح الشاعر في تشخيص الوضع، ثم أنهى القصيدة بتاعه بدعوة الله سبحانه وتعالى أن يفرج علينا هذا السقم وهذا الألم، ويا رب يفرج علينا البلاء والعناء والشقاء، وربي لابد أن نوفر أسباب تجاوز هذا الألم، كما ذكرت لكم بالإشراق والأمل والمحبة فيما بيننا، وباحترام البروتوكول الصحي والتوصيات الصحية من تباعد وارتداء الكمامة وتعقيم الأيادي، ومحاولة بصراحة الابتعاد عن الاستهتار. بصراحة برشا ناس إلى حد الآن يكذبوا وقالك ما ثمش منها هذه كورونا، ما ثمش منها، ونحكي مع ناس راهو ناس مثقفين وناس معنا أساتذة أصل، ويقولوا لي ما ثمش، ثم اللي يقول ذا ما هولوا تشنوهم يودي يفهم، راهو إذا كنت مش تقول يا ما ثمش وتهويل ومجنود من الله أرسلها الله وتشنو هذه أشياء معناها لا تسمن ولا تغني مجوع من كلام ظاهره. الحقيقة ماثل أمام أعيننا عدوى وألم وناس تمرض ويعلم الله بحالها إذن وناس تتوفى. أنت تقول لي وهم ونشوف بعيوننا معناها تحاليل يا رسول الله وناس تمرض وتقول لي وهم وكذب وتهويل، إذن الناس هذوما ينقصوا من السذاجة متاعهم ونقصوا من الاستهتار متاعهم ولا مبالاه متاعهم. يا أخوي إذا كان أنت مكذب أنا مصدق. ولماذا؟ لأن تكذيبك أنت لوجود كورونا ما تلبسش الكمامة، ما تبتعدش، ما تعقمش، ما تعمل حتى شيء. وقد تكون أنت معناها طوب أنت تكون معناها أرضية خصبة للعدوى. إذن أخويا لابد من التباعد واحترام البروتوكول الصحي. إذن معانا مكالمة هاتفية. ألو عسلام مرحبا. ألو أخويا عسلام. أهلا وسهلا مرحبا بخويا، مرحبا بيك. لبس عليك. أهلا وسهلا حمان، تفضل مرحبا بيك. الحمد لله. معك محمود بلهاج من سوق الحد. أهلا مرحبا بيك ومرحبا بكل إخواتنا في سوق الحد وتحية لهم إن شاء الله. يعيشك يا أخويا، بارك الله فيك، الله يرحم والديك. تفضل حمان، تفضل خير محمد، تفضل. والله نحب أشارك في المثل اللي قلت عليه. تفضل تفضل. المثل الأول. أي المثل الأول إيه؟ ما تقطع الواد حتى تبان حجارة، وما تمشي في الليل حتى يطلع نهار. يا بنت المؤذن. بتاع بنت المؤذن بها، الله يبارك. اللغز لك، اللغز اللغز المؤذن هي اللي تكون الدجاجة. ايوه يعطيك الصحة، بها زعم طلعش. اي بنت المؤذن للا فلانة لابسة من فوق وسقاها عريانة. اي بها سلام، سمعنا الملاحظة بتاعك، يعطيك الصحة. طب الله نحب نقدم تحية لسالش. تفضل اخوي، تفضل مرحبا بك حنان، تفضل. والله نحب نقدم تحية للجد. اي تفضل. ايه اللي هو كبيرنا عبد القادر قرار. اي اللي هو كبيرنا في الباش نقطع تو. ايوه اي هو زي حاسس زي مكوك شافك عليه شو سيد. التحية ليه الجد عبد القادر وإلى الخيال كلك في الباش كلهم. يعيشك تقول نحب نقدم لجماعة الإذاعة كل وجماعة سوق الحد الكل. بارك الله فيك، زيد التحية لكم أنتم وإلى كل إخواتنا في سوق الحد وإلى كل من يعمل الآن يعمل في الواحات، وربي يعينكم وبارك الله فيكم وزيدوا تحياتي لكم. إذا نذكركم بالنشاط الروح، الكلمة المفقودة ما تقطع الواد حتى تبان حجارة، وما تمشي في الليل حتى يطلع نهاره، وما تصحب صديق حتى تعرف شنو كلمة ناقصة. وعندنا الحكمة المشابهة، فاعل الخير هنيه بالفرح والشكر ديما، وفاعل الشر خليه فعله يرجع له غريمة. واللغز حاول معانا أخوي محمد توق، قال معنا بنت المؤذن للا فلانة لابسة من فوق وساقيها عريانة، تنجم تكون دجاجة. وما زالش نسمعوا محاولاتكم. إذن وصلنا نواصلوا في موضوع الموضوع متاع الإشراق والأمل. قلنا أن كثير من الناس قلوبهم حشاكم مسودة، والشاعر يقول كم وجوه مثل الشموس ضياء. تلقى إنسان، تلقى مرأة ولا رجل، تلقاه منظره كالشمس، زين وعين وقد سبحان الله، ولكن قلبه أسود أعظم الليل. علاش ترى؟ لأنه يتصور يهتم بملابسه وبمظهره الخارجي، وبينفق على مظهره الخارجي ملابس وماكلة وتشنو مكياج وتشنو يلبس، يصرف عليه برشا فلوس، ينفق فلوس رهيبة لمظهره الخارجي دون أن يهتم بقلبه بباطنه. لأن إشراق النفس وإشراق القلب هو صحيح. حين يكون وجدانك مشرق، حتى أهلك والمحيطين بيك وأصحابك والناس الكل حتى ما يعرفكش، حتى ما يعرفكش بالوجه، يقول كما قال شمس الدين التبريزي في بعض مقولاته، يقول خاطبني من بعيد فإنني أسمعك فخواطرنا تلتقي تجتمع. هكذا هذا ما قاله شمس الدين التبريزي، قال خاطبني فإنني أسمعك من بعيد، خاطبني من بعيد فإنني أسمعك فخواطرنا إذن تجتمع. معنا مكالمة هاتفية. ألو عسلام مرحبا. مرحبا. أهلا وسهلا، مرحبا بالغلي. يا مر مرحبا، شكون معايا سيدة؟ يصلح حالك. مرحبا بالحنان، تفضل. الله معدولة. مرحبا بك سيدة، مرحبا، شكون معايا سيدة؟ عبد المجيد سلطان. أهلا سعد المجيد، أهلا سعد المجيد، مرحبا مرحبا. تحية لك يا أخوي وكل أهلنا بالرحمات إن شاء الله، الله يثبت أجرك. تحية لك يا أخوي وأهلنا كل بالرحمات. ومرحبا. أنا المثل بتاعك المثل سهل برشا على اللي كنت سهل سعد المجيد. به الكلمة المفقودة ما تقطع الواد حتى تبان حجارة، أي وما تمشي في الليل حتى يطلع نهارها، وما تصحى بصديق حتى تعرف لين تعرف اشواره تشبه شوي فهمت. اي باهي، والحكمه المشابهه اي فاعل الخير هنيه بالفرح والشكر ديما، اي وفاعل الشر حشاك خليه خذ بالشر لقيه ديما، خليه فعله يرجع لغريبة. ثمش حكمة الخير لقيه وخادم الشر ندم. ايوه هذه ثمش حكمة تشبه لك يا بالضبط. اي يعطيك الصحة، خادم الشر لقيه خادم الخير. الاخرى انا جابها بتاسب لحد الدجاجة يعطيك الصحة. ايه بارك الله فيك. امورك باهية يا ماهو. الحمد لله سعد مجيد يعطيكم الصحة بارك الله فيكم. يا ولدي قول لنا وانت تقعد في النهار ولا بعث لي رقمك برب. باهي سعد مجيد تفضل. مرحبا بك سعد مجيد يعطيك الصحة بارك الله فيك. كلمني انت ضفنا مع بعض. تفضل سعد مجيد يعطيك الصحة مرحبا بك. مرحبا بك اهلا وسهلا. إذن هذه محاولة بتاع أخونا عبد المجيد سلطان من الرحمات، والتحية ليه ولأهلنا بالرحمات. إذن قلنا أن إشراق من الإشراق النفس لابد أن نهتم بإشراق النفس. ولدي رأنا والله العظيم نحس الناس كلها تتكالب على الخارج، تتكالب على الظاهر، تتكالب على معناها الأشياء الخارجية دون أن يهتم بعمقه، إلى درجة أن الإنسان الطيب يعتبروه ساذج. الطيبة ليست سذاجة بل هي قوة. وأبو جعفر المنصور، أبو جعفر المنصور وما أدراك كان يحكم منا يحكم في إمبراطورية عثمانية كاملة، كان يقول إذا رأى سحابة في السماء يقول لها أمطري أنا شئت فإن خراجك لي. مش يملك هنشير ولا يملك غابة ولا كهرباء، يملك إمبراطورية كاملة، يقول السحاب صب وين تحب فإن خراجك لي. ومع ذلك كان أبو جعفر المنصور إذا غضب يقول رب غيظ تجرعته مخافة ما هو أشد منه. وكان أبو جعفر المنصور كالماء في حالة الرضا وكالصخر في حالة الشدة. إذن في حالة الرضا من وقت حق وقت يقول يتعامل مع الناس كان كالماء يترقرق ليونة وسلاسة وعذوبة، ولكن في حقه عندما يغضب كان كالصخر. إن ثم ناس كيف راضي كيف غاضب، ديما قلبه حجر وقلبه صديد ليه يعني ليه؟ لماذا تخاصم أخاك وتخاصم أمك وباباك وجارك تعاركه؟ عليش على الفلوس، على بقعة أرض، على شنو يعني؟ عليش تغارمه على كلمة قالها فيك؟ يا أخويا قلنا ألف مرة الكلمة ذي كان قالها فيك وانت فيك حق الكلمة ذيك. راجع روحك في عوض بشتغل تكره الناس، راجع روحك. كيف يقولك انت راك سارق او انت حشاكم قلاب او راك حشاكم معناها زنديق او كذا، الكلمة ذيك اللي فيك كان فيك انت راجعها، وكان ما فيكش وكذب عليك فالاثم ركبه. اذا اولى ان نتجه حقا الى اشراق النفس. وفي على فكرة ثم رواية عنوانها كي يواجه الشمس المشرقة، سألهم أحدهم لماذا ندفن الموتى ووجوههم ملتفتة إلى يعني ورأسها في الغرب وعيونها متجهة إلى الشرق. لاحظوا أنتم من عادة إحنا يقول إحنا يغربوه، أما في برشا حضارات يدفنون الشخص يدفنوه ووجهه متجهة إلى الشمس. فقيل لماذا تدفنون الرجل وأنا ملتفتا إلى المشرق؟ فقالوا حتى وقت اللي حلهم وقت اللي يحييهم ربي نهار القيامة أول ما يشوف الشمس كي يواجهوا الشمس المشرقة. وهذه الشمس في الحقيقة هي رمز للحقيقة، رمز للطمأنينة، رمز للأمل. بقدر ما تكون نفوسنا مشرقة بقدر ما نشرق على غيرنا. والمعاناة والألم والحزن ليس مرتبطا بأشياء مادية، وكما سنرى في قواعد العشق الأربعين. بعفوا نواصل معانا مكالمة هاتفية. ألو عسلام مرحبا. ألو عسلام مرحبا. ألو مرحبا أهلا وسهلا. برهان مش معانا نرجع لها بعدين. ألو مرحبا. إذن نرجع لها هم به. إذن في قواعد العشق الأربعين الموجودة. نعم اذا معنا. الو عسلام مرحبا. الو مرحبا اهلا وسهلا. لا للأسف شديد من يقول شمس التبريزي في القاعدة العاشرة، يقول لا يوجد فرق كبير بين الشرق والغرب والجنوب والشمال، فمهما كانت وجهتك يجب أن تجعل الرحلة التي تقوم بها رحلة في داخلك، فإذا سافرت في داخلك فسيكون بوسعك اجتياز العالم الشاسع وما وراءه. وقت يعرف الإنسان نفسه، وقت يغير ما بنفسه ويعرف الإنسان نفسه، حينها معادش مناها يقف أمامه لا شمال ولا جنوب ولا شرق ولا غرب. انظروا أنتم العلماء والأنبياء والمفكرين والفلاسفة، هذا وقت عرفهم ذواتهم وأبدعوا أسماءهم وصلت الشرق والغرب. مثلا الإسكندر المقدوني لماذا سمي ذو القرنين؟ لأنه بلغ قرني الشمس المشرق والمغرب، بلغ قرني الشمس المشرق والمغرب فسمي ذو القرنين، وبلغت شهرته الأفاق. وها نحن الآن نتحدث عن شمس التبريزي، وتحدثنا عن جلال الدين الرومي، وتحدثنا عن الفلاسفة والعلماء والأنبياء، وكلهم عرفوا ذواتهم فتبددت أمامهم المسافات. إذن معانا مكالمة هاتفية. ألو، على السلامة، مرحبا. بخير. ألو، على السلامة، تفضل حبيبي، مرحبا. تفضل. فيك شني حالك؟ لباس. أشكر. معانا سالم وفغير من غدمة. مرحبا أخوي سالم، أهلا وسهلا. عايشك البركة. والتحية ليك لكل أهلنا وبغدمة. يا أخوي وأنت بالأمثل إن شاء الله. عايشك. تفضل أخوي سالم، مرحبا بك. تفضل. عايشك أخوي. حب نشارك مع البرنامج تاع الغازي. تفضل، مرحبا بك. إذا عندنا الكلمة المفقودة. ما تقطع الواد حتى تبان حجاره، وما تمشي في الليل حتى يطلع نهاره، وما تصحى مصديق حتى يتعرف اشواره، حتى لم تعرف اشواره. اي ثم كلمه تشبه لها اسمع خاطر اشواره هي في المستقبل، اما احنا نحكي على حاجه. المهم ذن به محاوله. الحكمه المشابهه اخويا مثلا، الحكمه المشابهه فاعل الخير هنيه بالفرح والشكر ديما، فاعل الخير هنيه بالفرح وشكر ديما، وفاعل الشر حشاك خليه فعله يرجع له غريمة، يرجع له غريمة، يرجع له بعكس، يرجع له غريمة، يرجع له غريمة، غريمة غريمة، يرجع له غريمة غريمة غريمة. فماش حكمة تشبه لها؟ مثل شعبي يشبه له حكمة مشابهة. الحكمة المشابهة كلمة هذا، اي فاعل الخير هنيه بالفرح والشكر ديما، وفاعل الشر حشاكم خليه فعله يرجع له غريم. ثم ايش حكمة شعبية؟ مثل بيت شعر، مثلا آية قرآنية، اي حاجة. المهم حاجة تدل بل تحث على الخير وتنهي على الشر. لا انا بس اقل حاجة معناها اعمل الخير واعمل الخير واعمل الشر وتفكر ابس حاجة لي. واللغز بنت المؤذن للا فلانة لابسة من فوق وساقيها عريانة كدجاجة معروف سردوك. هذه للا دجاجة سيدي، الله يعني للا دجاجة عملت فين الدجاجة سيدي؟ اي لقينا هي في جبلهم في العظام. ايوه، في الحقيقة هي رمز خويا سالم، رمز كما نقولوا بنت المؤذن. رمز يا عم. بنت المؤذن للا فلانة لابسة من فوق على خاطر السردوك. ايوه يذن في الفجر. ايوه لذان الفجر. ايوه والظهر. ايوه النص نهار ونص. أيوة. الماضي ساعة تلقى السرديك أيوة. والفجر كيف كيف يعطي صحة وسلم. هو المحالة رمز للناس اللي نعم رمزي. رمز كيفاش للناس اللي حشاكم الخبثاء وأصلهم طيب، يعني ثم ناس بنت مؤذن أو بنت نعم أو بنت, نعم. أو بنت إمام أو بنت رجل طيب، لكنها كذا كذا. فاللغز هو في الحقيقة إشارة ورمز للناس، ربي يهديهم ان شاء الله يرحم ويقوم بعرفهم. اسهم طيب ويعطيك الصحة اخوي سلم، مرحبا بك. عايشك اخوي، عايشك. تحية لإذاعة الفجاء ومن يسمع فيها كل اخوي. تحية لكم من اهلنا وغيرنا كلك، بارك الله فيك. سعداء معنا بمشاركة الاخيان من كل جهة في البلاد معنا. اذا قلنا الحادية القاعدة العاشرة، القاعدة العاشرة بس ماش فرق بين شمال وجنوب وشمال وجنوب وشرق وغرب، كلما اتجهت بالرحلة إلى ذاتك اعرف نفسك. وقت تعرف نفسك وقتها سيكون بوسعك اجتياز العالم الشاسع وما وراءه. وحقا فإن الناس العلماء والأنبياء والمفكرين والشعراء وكل من عرف ذاته هان نعيشوا هاي يعيشوا معنا تو هاي يعيشوا معنا من قرن الوانة السادس والسابع قبل الميلاد وقبل ذلك والناس يعيشوا معنا لحد الآن. علاش؟ لأن الشرق والغرب وكل المسافات تبددت وذابت أمام ما معرفة هؤلاء الأشخاص ذواتهم. إذن وعلى فكرة حتى من أرسطو في الفلسفة اليونانية كان عنده صيحة معروفة يقول أيها الإنسان اعرف نفسك بنفسك، اعرف نفسك، ما تخليش واحد واسطة بينك وبين بين الله أو واسطة بينك وبين شخص آخر ولا كذا باش تعرف نفسك، أو ولا هو يجي باش يعرفك بنفسك. اعرف نفسك بنفسك، حينها تتحطم كل المسافات ونتجاوزها. في القاعدة الحادية عشر يقول عندما تجد القابلة أن الحبل لا تتألم أثناء المخاض فإنها تعرف أن الطريق ليس سالكا بعد لوليدها، فلن تضع وليدها إذن. ولكي تولد نفس جديدة يجب أن يكون ألم، وكما يحتاج الصلصال إلى حرارة عالية ليشتد فالحب ليكتمل إلا بالألم. إذن هنا يحدثنا معناها شمس الدين تبريزي أن الغاية تتطلب ألم، مهر الغاية. إذا كان عندك غاية فمهرها لابد من ألم. كما الوردة أمامها معها شوك، والنهار أمامه ليل، والفرح أمامه حزن وغير ذلك. إذن لابد أن تكون الغاية، أن تكون الغاية معناها صعبة، لأن السهل الأشياء السهلة الأشياء التي تأتي سهلة كما يقول مثلا معناها اللي يجي سهل يمشي معناها بسرعة. إذن وكما حدثنا قلنا إن القاعدة الثانية عشر إن السعي وراء الحب يغيرنا، فما من أحد يسعى وراء الحب إلا وينضج أثناء رحلته، فما إن تبدأ رحلة البحث عن الحب حتى تبدأ تتغير من الداخل ومن الخارج. إذن انظروا ما هذه القواعد التي كتبها شمس التبريزي وجلال الدين الرومي ظلت خالدة. لماذا؟ لأنها ركزت على الحب. وهذا الشخص الذي يتحدث عن المحبة قتل راه شمس الدين تبريزي قتل غيلة، ما ماتش موت عادي بل قتلوه. لماذا؟ لأن ثم ناس حين نشر المحبة بين الناس هم ما يحبوش، لأن شعارهم فرق تسد. ثم ناس شعارهم وين تفرق بين الناس، وين تحدث الفتنة بين الناس، وين يشعر هو بالسيادة. فحين نشر شمس التبريزي وجلال الدين الرومي وغيرهما نشروا فلسفة المحبة وفلسفة العشق بين الناس، ومعناها أصبح الناس يعني يتحبون عوض أن يفتتنوا. إذن نخرج فاصل ونعود. إذن مرحبا بكم معنا. طول ما لسه العمر بيصالح سنين 100.9 اف ام. بدل الموجة ووصل صوتك. الموجة ووصل صوتك. حديث الروح. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. اذا نمر الى فقرة دبارة الروح. دبارة الروح. اهلا وسهلا. اذا وصلنا الى فقرة دبارة الروح. فقرة الأخت جميلة بالحبيب في نصائحها الثمينة، وطبعا نحتاجها في حياتنا اليومية وفي منزلنا. إذن أختنا جميلة معنا على الهاتف. ألو، عسلامة. ألو. أهلا أختي جميلة، مرحبا بك. أهلا أخي عمر، لبس عليك. تحية ليك وإلى العائلة وإلى كل الأصدقاء. وتحية ليكم وتحية للمستمعين كل. ونقدم تحية خاصة لجماعة شيدي بوزي. أيه، بارك الله فيك. هم يسمعوا فينا. يعيشك. شكرا لهم، شكرا لهم ولكل من يتابعنا على صفحتنا الرسمية وعن طريق الإذاعة ويتفاعل معنا، وبارك الله فيهم. إن شاء الله. وإن شاء الله يا رب يفيدوهم إن شاء الله. أكيد إن شاء الله يقدموا لهم مادة طيبة. وراو على الفكرة إحنا نطوروا بنصائحهم وبتفاعلاتهم، وما البرنامج إلا برنامجهم، ونحن هنا مجرد نسق بيناتهم ونلبوا طلباتهم. طبعا كانش منهم هم احنيشني. يعطيك الصحة. ربي يبارك لك إن شاء الله. ربي. مرحبا أختي جميلة، تفضل. المهم اليوم باش نعطيهم فكرة. ديما نرجعوا للمار ومتاع الكوجين هذا كان نحينا منه المرة فاتت الساشيات، عملنا لهم الفكرة كيفاش نعلقوه. أي اليوم نعطيهم فكرة. في مرات يبدأ عندنا متاع صبابط قديم ممكن باش نلوحوه. احنا ما نلوحوش يذاك. أيوه. ماذا بينا نعمل زيت. طيب في مرات يبدأ أنت محطوط لك غاديك الزيت واخذ لك المار كامل. أيوه. احنا نشدوا كل ما هذا كان تاع الصبابط زوز ايتاجات. أيوة. نحطوا اللطاني، نحطوا فيه نفرشوه بشوي جرائد، نحطوا فيه الزيتون، الفلفل المسير، المهراس، القرضه نتاع اللي نقصوا بها الحمل. أيوة. يعني يبدانا شدنا يعني تفضلنا المار، والفوق نحطوا فوق دبوس الزيت وبدون الزيت، يعني الحاجات اللي تنجم دبوس الجبال اي حاجه تتحط. يبدا انت المارو تفضالك وخذالك جزء الاخر تعمل فيه حاجات اخرين. ايوه. بالجديه يعني فكره باهيه، واني عملت انا عملتها كانت عدت لي الساشيات، عملت لهم الفكره هذيك. يعني المارو تو متفاضي ويبدا اي واحده واي اخت تنجم تعملها الفكره هذه. يعطيك الصحه. اكثر حاجه ساعات اختي جميله ساعات الواحد يبدا حاطط حاجه مش عارفه وين، يعني ماذا بيهم، معناها خطوته برشا ديار زاد ضيقة. فالتنظيم معناها يربحك برشا وقت، يعني برشا ناس ما يحطوش حاجة في مكانها، يبدأ كيجي خارج يلوج عليها. إذا كان ما يكونش حاطها في مكان معين معناها محدد باش طول يمشي لها، راه ساعات يربع معناها يبقى درجين وربع ساعة يلوج على البلاصة، ويزيد يتعصب هو وتغشش معناها من غير ما يلقاها، ولا يلقاها بعد ما ينفق من اعصابه الكثير. اذا فكرتك يعطيك الصحه من اروع ان من اولا يربح فضاء الكوجينه، وثانيا زاد يربح وقت باش ما يبقاش يلوج. يعطيك الصحه. حتى الحشائش، في مرات الانسان يبدا عنده حشائش يشراها من السوق وهو ما يعرفهاش. ايوه. ساعات اشرا اعمل منها وبعد حطها في الحقه ونساها. أيوة. كل حقه اني تو عامله عامله كل حقه نكتب عليها اوراقها ولا صقها. يعطيك الصحه. التكيات. أيوة. وراي هي كذا باش حتى بناتي يعرفوها. ايوه. حتى كان نظامي عملتها. شؤون راه شؤون المنزل بالله، حتى مسؤول المنزل وحسن التدبير راح حكى عليه الجاحظ وكتب فيه كتاب كامل عنوان البخلاء. في الاصل مش بخلاء، هم معناها حسن تسيير وتدبير ويقرب عقبة الامور، معناها يحسبوها صحيح. وشعارهم يا قوم لا تحتقروا صغار الامور فان اول كل كبير صغير. صحيح والله. يعني في مرات حتى تجيني في مرات فكرة نحب نعمل طاجين وما عنديش الحم. أيوة. الحم اللي باش نعمله للفطور. أيوة. كل صياسة نحملها شوي ما تبينش، وفي نفس الوقت نعمل منها طاجين ولا شوي كفت. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة أختي جميلة. ان شاء الله نفيدهم بأفكاري. يعطيك الصحة. اليوم باش نعطيهم فطاير في الفور، نجموا يعملوهم في الفور. فطاير بنينة برشا. هي كيما فطاير معناها تاع الصباح، معناها فطاير ينجموا يعملوها في الصباح، ينجموا يعملوها في الليله، ينجموا نتاع شويه خاطر هي بالجبن ولا هكا، ونعطيك الطريقه وبنينه برشا زاد. تفضلي تفضل. وفي نفس الوقت صحيه في الفوق. ايوا كاس سميد ارطب سميد ايه، ونعملوا زوز كيسان فرينه نفس الكاس نقيسوا به الفرينه. ايوا مغرفه صغيره خميره، ومغرفه زاد صغيره خميره قطو. أيوة. يعني مغرفه خميره عاديه وخميره قطو مع مغرفه سكر، ومغرفه كبيره حليب بودره، لكن كان ما لقيناش الحليب البودره نجموا نعوضوه بنصف كاس حليب. ايوه وزوز مغارف زيت نباتي. ايوه نعملوا الحشو بصل اخضر، تو انا موجود تو بدي الموجود البصل الاخضر. أيوة. ولا حتى اللي عنده الروسه هذاك يبدو ضاربين شوي ينحك الفقاني ويعمل به. ايوه اي وجبن مرحي وزبده ما شاء الله. اي الطريقه نتاع التحضير نخلط جميع المكونات هذيك نتاع العجينه. ايوه الا الملح ما نعملوش في الاول، ونعجناها قدر 10 دقائق نعجناها، وبعد والملح هذاك نعملوه في الاخر، نعجنوه في الاخر خاطر تكون الين العجينه كيف الملح نعملوه في الاخر. أيوة. حتى في الخبز العادي راه. ايوه وبعد نقرصها هيك دويرات دويرات ونخليها ونخليها ترتاح ترتاح قدر 5 دقائق. أيوة. وبعد نجو نفتحها فوق الرخامة، نفتحها بالقديم القديم ونحط عليها الزبدة، يعني هيك الزبدة هذيك نسيلوها. أيوة. وديما نمسحوا بها سايلة. أيوة. وبعد نرشها بشوي من البصل وجبنة ذاك. أيوة. شوي بركة. أيوة. يعني احنا اللي حطينا أول مرة نعمل شوي بركة ونطبقها كيما الملاوي. ايوه ونخليها ترتاح 4 دراج. ايوه وبعد نفتحها بالقدي ونزيد نحط فيها البصل والجبن ساعات. أيوة. نحط فيها كيما يحب العبد. ايوه ونلمها بحركه دائريه، نلمها نشدوها من الحواشي كامله بحركه دائريه ونلمها. ايوه ونعملوها كيما الخبزه نتاع الطابونه. ايوه الصغير ونحط فوقها زاده كيف كيف الجبن من فوق. أيوة. نحط فيها جبن. أيوة. ونحطها في البلاتو نتاع الفوق، نحطهم كل كي نكملوهم نحطهم في الفوق. أيوة. تطيبوا بنان برشا مش عاديين، وك الزبده تخليهم زي هيك ذايبين وملاوي، ما هي مطبق ملاوي جيهم هم كيما الباتي. أيوة. بالضبط يعطيك الصحه. أيوة. بنينه برشا وان شاء الله بالشفيه وان شاء الله نفيدهم. يعني شكرا اختي جميل يعطيك الصحه وبارك الله فيك. يعيش وان شاء الله ربي يحمي جميع المسلمين. يا رب. شكرا يا محمد ديك. اذا كان شكرا، كانت معنا اختنا جميله اذا في فقره دبارة الروح. فعلا راهو تو رغم ان كل شيء متوفر من الانترنت واليوتيوب وكل شيء معناه متوفر قدام الواحد، لكن للاسف الشديد برشا نسيه معناه يبخلوا ربما ويميلوا الى اشياء سهله، ياخذوا حاجه سهله من المطعم زي هذيا كما قالت كانت تحكي معنا اختنا جميله معناها التغنيك. نجم انت تخدم هذه كنت تخدمها وحدك في الدار ها، وتعمل تمشي للتوزغ خاصه تو تقسم انا حلو برشا، تمشي الغابه في العائله تاكلوها مع بعضكم، ولا تخرجوا تبدلوا شويه جو تاكلوا معناها خير ما تمشي معناها حاجه بسيطه تتكلف لك في السوق بحاجه غاليه زي فطير. تفطيره عاديه 600 فرنك ولا بالعظام توصل دينار، ها نعملها في الدار. يعني مثلا تخدم في الدار على اللي ملا علاش انت كل يوم تاخذ 4-5 فطير للعائله مثلا ولا 7 فطير بالعظام، هم 7000 فرنك هذوم، والا اذا كنت تاخذ فطير عاديه مثلا 600 فرنك ها 5 فطير يقولوا 3000. اذا معناها راهو فيها حكايه اقتصاد وفيها حكايه حسن تدبير، وثم يعني ضروره ان الانسان يحاول يوفر المليم باقصى ما وسعه الامر. اذا اخونا برهان نخرج فاصل ونعود، ابقوا معنا لنتم بقيه برنامج حديث الروح. تحيرنا حبيبي حبيبي ده نرجع لا مش معقول عندي سنون وفي عندي أرميل بعرف شو يعني إذا أنت بعيد بس حبيبي FM بدل الموجة وصل صوتك الموجة وصل صوتك صلتينا صلتينا صلتينا في عيني يا ستار قلبي ولع نار تنعيني منك مستحيل استغنى عنك نظرة ترضيني بالترتيب سيب لي نفسك سيب واهداني واسمع ده انت سحر عينيك طمع بنقم في عيني خدت بالي وانت قدامي بنسى روحي واسمي وكلامي هي دي بالظبط احلامي مش حضور واحتار سهلا ومرحبا بكم مثلا اعزائي المستمعين. وصلنا تقريبا الى نهايه الى برنامج حديث الروح. اذا نذكركم قبل ان نمر الى فقره مسك الروح نذكركم بالمناسبه بالنشاط بتاعنا بالمسابقه نشاط الروح. الكلمه المفقوده ما تقطع الواد حتى تبين حجاره وما تمشي في الليل حتى يطلع نهاره وما تسحب صديق حتى تعرف خباره تعرف خباره الاول تعرف تاريخها وخباره حتى تستطيع ان تصاحبه لان برشا ناس يصاحبوا شخص معين وبعد تالي يتفاجئوا باشياء غريبه عليه وتاريخها ويطلع صاحب سوابق لا قدر الله. الحكمه المشابهه فاعل الخير هنيه بالفرح وشكر ديما وفاعل الشر خليه فعله يرجع له غريمه. طبعا هذه الحكمه المشابهه أعمل الخير وانساه وأعمل الشر حاشاكم وتفكره. أما اللغز فمعروف يهتدى إليه الأصدقاء. بنت المؤذن للا فلانة لابسة من فوق وساقيها عريانة هي الدجاجة طبعا. إذن نمر أخويا برهان إلى فقرة مسك الروح. مسك الروح في مسك الروح إذا اخترت لكم بعض القواعد التي اشتهر بها شمس التبريزي. شمس التبريزي اعتكف هو وتلميذه معناها وصديقه معناها جلال الدين الرومي وكتبوا 40 قاعدة تسمى قواعد العشق 40. قواعد العشق 40 والعشق هنا يقصد به العشق الإلهي. العشق الإلهي الذي يصل إليه المتصوف أو الفيلسوف الصوفي يصل إليه بعد أن يقوم برحلة حول الذات رحلة في الذات ورحلة في الآخر ليكتشف بعده ويعرف الطريق إلى الله. فمن هذه القواعد يقول شمس التبريزي إن الطريق التي نرى فيها الله ما هي إلا انعكاس للطريق التي نرى فيها أنفسنا. فإذا لم يكن الله يجلب لنا سوى الخوف والملامة فهذا يعني أن قدرا كبيرا من الخوف والملامة يتدفق لقلوبنا. أما إذا رأينا الله مفعما بالمحبة والرحمة فإننا نكون كذلك. إذن كيف يرى الإنسان الله؟ إذا كنت ترى الله شديد العقاب ومصدر الخوف والرعب والترهيب والنار والجحيم فإنك ستتمثل صورة الله في ذلك مشهد الجحيم والعقاب. وإذا رأيت الله رحيما غفورا رحيما لطيفا بعباده فإن ذلك معناها سيتوفر لديك. لماذا؟ لأن كل شيء ينبع من قلبك. فالله كما يرى شمس التبريزي لا نبحث عنه خارج قلوبنا وإنما نبحث عنه داخل قلوبنا. إذن كثير من الشعوب تبحث عن الله وتضع لله أمكنا للعبادة، الدير والكنيسة والمساجد، وقبل ذلك الوثنيين يعملوا أماكن معينة للعبادة. الله محصور في مكان معين. يقول شمس تبريزي إن الله نصل إليه من خلال قلوبنا، قلوبنا هي التي تصلنا إلى الله. فلا فرق بين عابد ولا مومس ولا زنديق ولا كذا إلا بمدى عمقه ومعرفته لنفسه واهتدائه إلى الله من خلال تطهير ذاته من الشوائب ومن الحقد وأدران الألم والأنانية. يقول في القاعدة الثانية إن الطريق إلى الحقيقة يمر من القلب لا من الرأس. فاجعل قلبك لا عقلك دليلك الرئيسي. واجه تحدى وتغلب في نهاية المطاف على النفس بقلبك. إن معرفتك بنفسك ستقودك إلى معرفة الله. وهنا ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام قبل ذلك: عدنا من الجهاد الأكبر إلى الجهاد الأصغر. عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. فقيل له: يا رسول الله لقد كنا في حرب. فقال لهم: مجاهدة النفس أكبر حرب. يعني لذلك سمى مجاهدة النفس الحرب الكبرى. إذن عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. والقلب هو الطريق إلى معرفة الله وإلى اليقين. ثم في القاعدة اخترت لكم القاعدة السابعة. القاعدة السابعة يقول شمس التبريزي: مهما حدث في حياتك ومهما بدت الأشياء مزعجة فلا تدخل ربوع اليأس. وحتى لو ظلت جميع الأبواب موصدة فإن الله سيفتح دربا جديدا لك. أحمد ربك. من السهل عليك أن تحمد الله عندما يكون كل شيء على ما يرام. فالصوفي لا يحمد الله على ما منحه الله إياه فحسب، بل يحمده أيضا على كل ما حرمه منه. إذن يقول التبريز هنا في القاعدة السابعة من قواعد العشق الأربعين، يقول: مهما ظلت الأبواب موصدة ومزعجة والليالي حالكة، فإن الله سبحانه وتعالى سيختار لك دربا، سيجد لك دربا وبصيصا من الأمل تسلكه وتنقذ نفسك من هذا المربع الألم. ويقول: لا يعني الصبر أن تتحمل المصاعب. هذه في القاعدة الثامنة. يقول: لا يعني الصبر أن تتحمل المصاعب سلبا، بل يعني أن تكون بعيد النظر بحيث تثق بالنتيجة النهائية التي ستتمخض عن أي عملية. ماذا يعني الصبر؟ إنه يعني أن تنظر إلى الشوكة وترى الوردة، أن تنظر إلى الليل وترى الفجر. أما نفاد الصبر فيعني أن تكون قصير النظر. يعني ثم ناس يصبروا جيست باش يكملوا المحنة اللي عندهم. يقول شمس تبريز: مش هذا الصبر. مش الصبر معناه أنك تصبر على حاجة ظرفية تتعدك هو، لا. الصبر أن تجعل غاية معينة بعيدة وتسعى إليها وتتحمل الشوك وتتحمل الليل وتتحمل الألم من أجل أن تبلغ إلى تلك الغاية. ذلك هو الصبر الإيجابي. أما الصبر السلبي، فالصبر السلبي هو الصبر الذي نعتاده جست معناها بمجرد أن تتجاوز مشكلة ذيك يزول الصبر. مش ذاك. إذن إن عشاق الله لا ينفذ صبرهم مطلقا، لأنهم يعرفون أنه لكي يصبح الهلال بدرا فهو يحتاج إلى وقت. لقد خلق الله المعاناة حتى تظهر السعادة من خلال نقيضها. فالأشياء تظهر من خلال أضدادها، وبما أنه لا يوجد نقيض لله فإنه يظل مخفيا. إذن إلى هنا تنتهي فقرة مسك الروح. ونريد أن نقدم التحية إلى مستمعتين وفيتين للإذاعة، أختنا كريمة بن عبد الله بن نور الدين وأختنا مبروكة بن عزيز. إذن تحية إليهما تصل لهما من من أخيهما ومن يعني من أخ كريمة بن عبد الله ومن زوج مبروكة بن عزيز. إذن تحية إليهم وإلى كل مستمعين كل مستمعين من أهم تحية لكم جميعا جميعا، ونشكركم على صبركم وعلى تتبعكم للفقرة وإلى منها نصائحكم وتفاعلكم معنا. إن شاء الله نكون قد أفدناكم، وإن شاء الله نكون قد قدمنا مادة ترضوا عليها. إلى لقاء قادم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إلى اللقاء إخوتي الأعزاء، إلى فقرة جديدة وإلى برنامج آخر من حديث الروح. ابقوا معنا إلى في تابعوا برنامجنا برامج أخرى مع الزملاء. إلى اللقاء، وربي يبعد علينا البلاء والعناء، ويا ربي يجمعنا ويجمع شملنا ونتعاونوا ونتحابوا، وكل شيء باش يمر. راهي سحابة صيف عابرة بإذن الله ستنقشع وسنعود بأحسن حال. إذن إلى اللقاء وبسلامة وبارك الله فيكم.